من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. فضلت ترفض يا أمين كل اللي تقدمه الفوز بنتنا لما هتخليهم يقولوا عليها دي عنست. كيف يعني؟ كنت عاوزانا اجوزها وهي بحالتها دي. ما تظلمينيش وتحمليني ذنبها. امال احمل ذنبها لمين بس يا ناس؟ ما انا كنت مضطره صارح اللي تقدموا لي واقول لهم على الحقيقه. كان حيجرى ايه بس لو سبت الامور تمشي في... لا لا، ما اقدرش اغش ضميري ابدا. تقوم تفضح البنيه غلبانه؟ أنا مش فاهمة حقيقة إيه دي اللي ماسك لنا فيها دي؟ عياها يا فهيمة، مرضها النفسي. أيوة، شنع على بيتك شنع، وأنت خصص عليك إيه؟ العيب مش عيب، لكن العيب إن أنا نغش الناس. برضك مصمم على اللي في مخك؟ لا مش قصدي، أنا قصدي اللي عايز يتجوزها يبقى لازم يعرف حالتها عشان نبقى على نور. إذا وافق عليه ها يبقى يشيل الشالة. إيه؟ ومين حيرضى بيها لما تكشف له سرها؟ الحمد لله، أديك قلت بعض مثل سنة. يبقى خليها لما يريد ربني ويزيح عنها كربها. ما جيتنا أنت بسكاتك وسيبنا نتصرف. قلت لك 100 مرة ما أقدرش أبدا أغش ضميرك. سيب حكاية الضمير دي عليا. يعني إيه؟ يعني يا تقول كلمتين طيبين لصالح بيتك يا تسكت خالص. الله الله الله، كلام ايه اللي بتقوليه دي؟ عاوزاني اضحك علي الخلق واضر بيتي. يعني انت مبسوط ومرتاح انك وقفت حالها؟ خلاص بقت زي البيت الواقف، هو احنا حنعيش لها العمر كله؟ اللي يريد به ربنا يكون زي ما يكون، بس ما غشش الناس. حتما ولابد لازم اجوزها وانا عايش. يا ستي ربنا يديك طول العمر. ما اقدرش اسكت عليه واتحمل ذنبها. لو اتجوزت مش هتعمر، هترجع لنا تاني، ويمكن تكون شايله لها عيل كمان، تبقى المصيبه مصيبتين. حرام عليك، ما تفولش عليها، هي ناقصه. هي فينها دلوقت؟ قاعده فوق على السطوح بتتفرج على الناس اللي في الشارع. هتعمل ايه غير كده يا حبه عيني؟ ما بترديش عليا ليه؟ كلميني. ها؟ اكلمك كيف؟ ضحكتك جميلة زي. أنا مش جميلة، أنا اسمي فوز. فوز؟ اسمي فوز؟ أنت مش همك حاجة، ما أنت راجل. ما تعرفش حالة البنية ايه لما يفوتها قطر الجواز؟ ما هوش بخاطري يا فهيمة، كان بودي. يبقى نعمل حاجة عشان نسترها في حياتنا قبل ما نودع. يعلم ربنا ان انا اتمنى، لكن ما باليد حيلي، ده قدرها. وهو فيه في جمالها دي من يومها وهي زي فلقة القمر، ويا ما الجدعان تقدموا لها لولا. ما اقدر شغلت نفسي وديها لحد الا لما حالتها النفسيه تبقى طبيعيه ونعالجها. موت حمار. والله انا اللي حموت من كلامك ده. والله انا في كل دقيقه بتمر عليها بموت فيها. انت كده حكمت عليها بالموت. انت مش عاوزه تردي على اسئلتي ليه؟ عايز اعرف حاجات كتير عنك يا فوز. انا بتكلم جد مش هزار، فيه كلام مهم عايز اكلمك فيه. ارجوك يا فوز، فيه موضوع مهم عاوز نتكلم فيه يخص مستقبلنا انا وانت. ممكن تخرجي وتقابليني بره؟ يا فهيمة اهدي بس واسمعيني. سمعت كلام كتير لا يودي ولا يجيب. انا عشان خايف عليه يبقى لازم اامن عليه. لو راحت بيت ناس مش من ناسنا، غرب عننا يعني. مش فاهمه كلامك. اشرح لك يا ستي، الغرب لما يكتشفوا عمايلها اللي مش طبيعية وتصرفاتها الغريبة. ولا يجرى حاجة حتى ولو كان أجله جثة مش هيستحمل. إذا ما عملتلوش الحاجة اللي عايزها مش بعيد يشد عليها ويمكن يضربها وهي ما تتحملش. إيه؟ وهي الناس اتعدمت في قلوبها الشفقة؟ أشرح لك برضو، أي شاب عايز اللي يتجوزها تكون على الفرازة صخ سليم. وهي فوز ناقصها أيتها حاجة؟ دي زي الجنيه الذهب، يا بخت اللي تبقى من نصيبه وهو في حد في جمالها؟ قالوها في الأمثال الحلو ما يكملش. وهو في حد في كمالها؟ الكمال كمال العقل يا فهيمة، وصاحب العقل يميز بين الصح والغلط. قصدك ايه يعني؟ عايز تطلع طليها على البيت انها من غير عقل مجنونة؟ اللي يقول عليها كده يبقى هو دي مش كلام ناس عقلين بالمرة. ايوه يا اخوي بترمي الكلام، ان بيتي ورثاه مني. لا ما اقصدش، والله ما اقصد، كل اللي اقصده اننا نعالج حالته بتروى وحكمه. بقالنا سنين على الحال دي. الصبر طيب، نحاول نعالجه وما نيأس من رحمه ربنا. هو في حد سمعنا عنه وما رحنالوش ولا وصفه الا ما عملناها؟ ربنا عنده العفو. اني حاسه ان طيبانها حيكون بالجواز، صدقني ولو مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أم حسنية بنت خالتي قالت لي على واحد مخاوي، وفيه واحدة كمان بتقول شطرة جوي، على أيديهم إن شاء الله حيكون شفاها. عراش هداف ورفراف زي الطير في السماء مقدام، بالعكوسات صراف خليك زي ما انت شفاف، علي الامر عليكم السمع والطاعة. يلا يلا نفذ بدون لكاعة، ما انت من اهل البراعة والشجاعة والبلاعة. يلا قوام بالعجل عليكم بيه، ان كان جن ولا عفريت لبسها ومغير طبيعتها امروه، ومن الاطراف طلعوه وهزموه ومعوه من وجود فوز بنت فهيمة من هنا ولاخر الحدود. تيجوا في الوقت والساعة، كنت قريب او بعيد، اوامري ملهاش مواعيد، دي اوامر عليا تتنفذ ان كانت السما صافية او غايمة. مش عايز اعيد ولا زيد، ولا هيتأخر او يغيب، مهما كان قوي او عنيد هينالوا العقاب الشديد. احبزوا بالقيود الحديد من جديد، عشان يبقى عبرة لكل عاص، ولدينا المزيد التليد. كده خلاص وصلت فهيمة للتمام، كاملة العدل والاتزان. يلا جوزوها وهتبقى في امان وسلام. بركاتك وادي كل طلباتك. لا اجوزها كيف؟ انا مش شايف اي تقدم في حالتها، هياها زي ما هي. يبقى وديها للي اسمها البكعة، بيقولوا عليها ان سرها باتة، ما انا لا يمكن اسكت عليها ابدا. طيب لما نشوف اخرتها معاكي. اطلقوا البخور او زودوا النور، اطردوا من روحها الجن المغرور، عشان تعيش في هنا وسرور النهاردة وبكرة وطول الدهور. عزمت عليكم بتعزيم ملك الجان والأحكام الملك سليمان، بين الآن وحتى آخر الزمان. يا فكوش يا بركوش يا ملك الكرموش، أشتاتن أشتوت، خلاص بيتكم هتبقى في خير وسلام. جوزوها وكونوا عليها في اطمئنان. بركاتك، ودي كل اللي طلبتيه، وليك الحلاوة بعد جوازك، أنا كل منايا تروح مثل عدد. كفاك لحد كده يا فهيم، مش هين علي. اديكي وديتيها لدجالين اشكال والوان وفي طول البلاد وعرضها وفلوس اتصرفت بالزوفه. ما قلت لك، ما قلت لك ده كلام دجل وجهل. تخريف تخريف كانت زمان حق هاولاد رزق الهبل على المجانين. حبايب كتر نصحوني اعمل لها زار، يمكن ربنا يفك عنها. ايه وبعدين وياكي، قلت لك دي كلها خزعبلات خزعبلات، جهل وتخلف راح زمنه. بس اني برضو هعمل لها زار. يا فهيمه يا فهيمه، كفايه كده على البيت، حرام عليك اللي بتعمليه في هديه. بقالي كذا يوم ما شفتيش، ايه الحكايه؟ انا عايز رد بوفيه، مش كله ضحك في الفارغه والمليانه. ما ينفعش كتير، خاصه اننا جايين انا وامي نزوركم ونتكلم عليكي. ها قلت ايه نيجي؟ ايوه هتلعب معايا. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم. استني بقى، احنا جايين. صدقني لو فوز اتجوزت هتخف وتبقى زنت الستات. يا بوي هنرجع نعيده تاني؟ هو انت ما عندكش غير الكلام اللي كسر المجاديف؟ ما تسمش بدني بقى، انت هتميل بخت البيت. انا برضك. خلاص خلاص يا ستي، حقك عليا، اعمل اللي انت عايزاه وخلصيني. خلصيني بقى من موال الممرر ده. ايوه اطلع انت من الدور، هعمل وبكره هفكرك. ايه اللي حصل لفوز؟ تصرفات ايه بقت غريبه وعجيبه؟ اكشف لك السر بس ما تستغربش. ايه سر؟ سر ايه؟ وايه اللي يخلينا استغرب؟ في جدع عجبه جوي وريدها. ايه بعتولنا مرسال وجايين يخطبوها. ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. الله ليه البطرمة دي والامور ماشية؟ خلاص ربنا سهلها. هلا ربك والحج، انا مش عاجبني الكلام ده بتاتا. يا ود عمي بطل، يا ريت. هو احنا كنا طيبين؟ كنك بتتكلمي جد؟ وانا متى اتكلمت غير الجد؟ طب بقول ايه، ما تسيبيش البنت وحدها فوق السطوح، احسن الرايح والجاي يكلمها تقع. ما هي وجعت. بتقول ايه؟ ما تتهلعش كده، قصدي وجعت على العريس. هي اليومين دول بقت رزينه وواعيه، مش قلت لك البنات ملهاش غير بيت العدل؟ يا فهيم يا فهيمه، ما تجريش ورا الاوهام وتسببي في ضرر بيتك. احنا اتفقنا تسيبني انا اتصرف، وحتشوف كلامي اخره المتمه. يلا يلا عشان نستعد نقابل الضيوف، زمانهم هيهلوا علينا كانه يوم عيد. هم سابونا في المنظره وقالوا عدولي. تلاقي العروسه بتحط زواج دلوقتي، الصبايا بيتلكعوا، بيبقوا مترددين ومستحيين. يلا يا ام سالم زوجيها وخلصينا. ربنا يجعله من حدها ونصيبها ويتمم لها بخير. من حنكك لباب السما يا ام سالم. قادر يا كريم تعدلها لكل الولايا اللي زيها. مبروك يا فلوس، مبروك يا بنت فهيمة. يلا يلا ما فيش وقت يا حبيبتي. منورين يا جماعة، ربنا يتمم بخير يا عم. اللهم امين اللهم امين. انتوا شرفتونا قوي يا جماعه. 200 مرحبا بيكم. انا سلمى ام سالم اللي مربيه العروسه زنت العرايس. انا واكرم انا واكرم، احنا عايزين نشوف عروستنا الزينه بقى. ما هي المداريه في امها مستحيه متربيه بنت اصول. قدمي لهم الشربات يا ام سالم. احنا عايزينه من ايدين العروسه بزيها. معلش مستحيل. مش بقول لكم متربيه بالتقصول، اتفضلوا الشربات من يدي انا. ناوليني كوبايه يا مسال. خدي يا فوز، قدمي الشربات لخطيبك. بشر خير. الضحك مليح فرحه. معلش يا جماعه، خيشه بنات. اي والله مليحه وزينه يا احمد يا ولدي. مبروك عليك، مبروك علينا كلنا كلنا. مبروك مبروك يا احمد يا ولدي. يبارك فيك يا عم امير. يبقى ندخل في المهم ونتفق على كل حاجه عشان ولدي مصمم نتمم كل حاجه قوام قوام. طب ليه العجله؟ ما على مهلينا يا ست ام احمد. ما دمتم موافقين يبقى خلاص. انا برضك عاوز افرح بولدي، هنستناه لما يكبروا على كده. زي ما بيقولوا خير البر عاجله. وافق يا بفوز، خلي الفرحه تهل. ده كلام مليح، نلمهم على بعض يهدى بالهم ويهدى بالنا قبليهم. ايوه ايوه معاك يا حاج يا اختي. وما ها طلباتكم ايه بقى؟ بس الجواز مش سلق بيض يا جماعه. ايه اللي هيعطلنا وياخرنا؟ عريسها وامه عايزينك دي، وامها برضه، يبقى مالك انت يا قاضي. المثل بيقول ابوها راضي وانا راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي. يبقى ابوها في الاول. احنا موافقين يا اختي يا ام احمد. على خير الله. طلباتكم ايه؟ بس انا كنت عايز اقول يعني خلاص يا ابو فوز، احنا ملناش طلبات. احنا يا ام احمد ملناش طلبات. اللي بيشتروا راجل ما تهمهمش اي حاجه، ناكل اول لقمه مع بعضينا عشان يبقى عيش ومال. يلا شاهلي يا ام سالم. الوكل جاهز. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. انا كنت عاوز اقول لك يا احمد يا ولدي كلمتين مهمين. قول يا عم امين. الموضوع يا ابني. خلاص خلاص يا ابو فوز، مش عايزين نحكوا، احنا خلاص اتفقنا. بس ما سمعناش راي فوز. هو في بنات عندينا ليها راي برضك. طيب تسمحوا لي اتكلم معاها شويه؟ لما تبقى في بيتك ابقى اتكلم وياها زي ما انت عايز. انت مش عارف تجالتنا ولا ايه؟ ما فيهاش حاجة، لما يتسير معاها في كلمتين. اتكلمي مع عريسك يا فوز. انا؟ من يوم ما شفتها وهي تضحك كده. ايه حكاية ضحكها دي؟ حلو قوي لما تضحك عشان ما تبوظ وتيجي مكشرة. الضحك مليح يا ولدي، احسن من لويه البوز. يا ريت تفضل على طول وشها ضاحك. يا جماعه انا كنت عاوز اقول لكم ما فيش قول بعد كلام الست ام احمد. يبقى نتفق على يوم الفرح وكتب الكتاب والدخله في يوم واحد، يوم الخميس الجاي. ها على طول كده، احنا بيتنا عمران من كله. واني مجهزه كافه شيء بكل غالي. يبقى يوم الخميس على بركة الله. ايه الخميس؟ وليه العجلة بس؟ دي العجلة مش شيطان. انا مش مرتاح. ايه؟ انا مش مرتاح بتاتا. ابدأ وطي صوتك هتسمع البلد كلها. انا مش مصدقة. الحمد لله إن ربنا تمم لها بخير وسلام. أنا مش عارف كيف وفقتك. اللي اتعمل ده خطر، خطر عليه قبل أي حد تاني. ما تكبرش الحكاية دي، إيه الجواز هيغيرها وهيخففها؟ كل المخاويين قالوا كده، وبكرة فكرك لما تنعم بالجواز وتخف. وقالوا لك برضو نغش الناس وما نقولهمش على حالتها الحقيقية. ما كانش حيرضى بيها زي اللي جابليه كله. الحمد لله انك عارفة كده. هنقول عاودني يا ريس، المركب خاضت في البحر خلاص. استرها معاها يا رب. اخيرا باقينا لوحدنا انا وانت وبس. طب حنلعبوا؟ نلعب؟ ايوه نلعب. ما نلعبوش ليه؟ وعلي احنا ورانا ايه؟ طيب ممكن تبطلي ضحك شوية وتتكلم معايا كلام جد بقى؟ كلام جد بقى؟ لا ما ينفعش كده، انت بقيت مرتي وانا بقيت جوزك. الله. طب وبعدين؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم، وضحي كلامك. ان جيت للحق انا مش مصدقة ان ده حصل بين يوم وليلة. ربنا يجيب العواقب سليمة، غشنا ليهم مش هيعدي بالخير ابدا ابدا. انت عاوز توغشني وخلاص، بس انا بقى مطمنه كل العرافين والمشايخ اللي رحنا لهم قالوا علاجها بجوازها. لا مالك يا فوز، انت بتتصرفي تصرفات غير طبيعيه كتير. انا وضمي. وفي في حاجه غلط، هي ايه الحكايه؟ وضمي. ايه يا امين، ايه خيلتني رايح جاي، مالك ايه جرالك؟ إيه هاجس هاجس لبسني كابوس مهبب مش عايز يسيبني، وانا صاحي صاحي قلقان قلقان جوا على البيت، عمري ما حسيت بالقلق ده قبل كده. كلها كم ساعه في الصباحيه هنروح لها ونطمن عليه، نملك شوية. هاي هنام أنام كيف أنام وأنا فيه وحوش بتنهش في قلبي. أنا أظلمي. وأنا هجيبها لك منين دلوقت أمك؟ فوز ريحي ريحي كده وندفع. والله ما انا عارف اتصرف كيف. امي طيب طيب طيب يا فوز ما تبكيش وانا اوديك لامي. سامحنا يا ولدي، كانت نيتنا خير، كان غرضنا تخف على ايديك زي ما قالوا العرافين، منهم لله بقى منهم لله، بس البنيه ملهاش ذنب يا احمد يا ولدي. وأنا مستعد لأي ترضية تطلبها يا أحمد يا ولدي، مستعد لأي ترضية. اللي انت عايزه أنا تحت أمرك، تتطلقوا وكل واحد يروح لحال سبيله، ويا دار ما دخلت شر الشر وهجع واللي كان يا أحمد أمين. أنا غلطت وخبيت، كذبت عشان أسترها. وصدقوا اللي قالوا في الأمثال، الكذب مالوش رجلين. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع. أحمد علي الضوي علي، نصر النوبة، بلانة أول، محافظة أسوان. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات ميرفت سعيد، عبد المنعم سعد، جمال الفيشاوي، إيمان إمام، سيد الطيب، نجاح حسن، عائشة سالم، إيمان حمدي. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. الإعداد الدرامي والحوار محمد عبد الله. من الحياة. من الحياة إخراج إسماعيل عبد الفتاح.